مشاورني ما داورني ما داورني انا ودار بالعيني راهو غلاني وراني مريض انا ما نعمل وين ما بغيت وراني مريض انا ولدي راه عليا انا وعامل وين الخلطه فيا انا